ايضا كنا قد ذكرنا ان الزيادة والنقصان هي من الامور التي يفارق بها اهل السنة اهل البدع مسألة الايمان. فما هي كيفية الزيادة والنقصان؟ يعني كيف تكون الزيادة وكيف يكون النقصان في الايمان؟ طيب يعني الزيادة الان تكون في قول اللسان أم في اعتقاد القلب أم في عمل القلب أم في عمل الجوارح وكذلك النقصان؟ ها طب اخطأت من يعرف؟ من حضر معنا درس الإيمان؟ ها حضرت؟ ها تفضل يا عبد الله. لما سئل عن الايمان وقال ايمانه قول عن عمل يزيد وقيل له وما زياده ولا نقصان فقال ذكرنا الله وحمدناه وذكرناه فهذا زياده وتلك زياده واذا اخذنا ونسينا وضيعنا فهذا نقصان. نعم هذا هو يعد ايه يعني اشهر قول ثبت عن عن عن صحابي في مسألة الإيمان ويعني قد تلقاه العلماء بالقبول. لكن ما معنى يعني أنت أيضا أنت هنا أجبت يعني بإجابة عامة يعني أريد أن تجيب عن يعني عن السؤال الأخير هذا أين تكون الزيادة؟ تكون في القول أم في العمل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن الزيادة ونقصان يتعلقان بالعمل كما يعني أيضا صرح بهذا الإمام أحمد من أخرجه الكلال أيضا في السنة. قال أخبرني أبو بكر المروذي أنه سأل الإمام أحمد عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم قال الزيادة في العمل. ثم قال وإذا زنى أو سرق أو نحو ذلك ينقص الإيمان. ولذلك بني على هذا الكلام اعتقاد آخر وهو مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أين يكون الاستثناء في الإيمان؟ أيضا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله هذا الاستثناء في الإيمان هل هو استثناء في اعتقاد القلب أم في العمل؟ نعم نعم عليكم السلام. نعم لأنك تخشى على نفسك تخشى أن لا يقبل عملك وتخشى أن تكون قد ضيعت أو نسيت كما إيه؟ كما سبق ذكر هذا. الآن الاستثناء يعود عليه على العمل وبهذا يرد عليه على المرجئة وعلى الخوارج وعلى غيرهما من الفرق التي جعلت الاستثناء في الإيمان من باب الشك